طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في المجلس الماضي نواقض الوضوء، وذكرنا أن النواقض هي أظن بقي شيء يسير المجلس الماضي أربعة أحاديث. طيب ذكرنا المسائل. طيب نواقض الوضوء ذكرنا أولها ماذا؟ ما هو؟ زوال العقل. لماذا؟ بثلاثة أمور: النوم، الجنون، والإغماء. طيب الناقض الثاني ما هو؟ خارج من السبيلين، وذكرنا أنها كم نوع؟ ثمانية، وهي البول، الغائط، الريح، الحيض، النفاس، المني، المذي، والوذي. هذه ثمانية. وذكر أحد الإخوة زاد وهو الإفرازات التي تخرج من المرأة، ذكرناها وذكرنا أنها ماذا؟ طاهرة، لا تنقض الطهارة على الأرجح، واضح. لكن ذكر أحد الإخوة أيضا كما تفضل الهالي الذي يخرج قبيل الولادة، وذكرنا أن هذا تبع لماذا؟ للنفاس، تبع للنفاس إذا كان متصلا مع الولادة. طيب أيضا لحم الإبل، لحم الجزور، وذكرنا أنه على الصحيح ناقض للوضوء. ومن أدلة حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم. طيب ثم ذكرنا ماذا؟ ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمس الذكر، وذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، مس الفرج عموما ذكر الأنثى، واضح. والخلاف في القضية، والأظهر والله أعلم عدم النقض، وأنه مستحب أن يتوضأ الإنسان إذا مس الفرج. ذكرنا بعد ذلك ماذا؟ ذكرنا مس المرأة ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا مس المرأة، وأنه ماذا؟ غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء، واضح. وذكرنا الخلاف في ذلك وكلام أو ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذه القضية. طيب نعم، الجماع بدون إنزال هذا موجب للغسل، هذا موجب للغسل. طيب غسل الميت، ذكرنا غسل الميت، غسل الميت ذكرنا أيضا صحيح، ذكرنا أنه ماذا؟ يستحب وليس بواجب الوضوء من غسل الميت ولا من دفنه ولا من حمله. طيب بقي عندنا أظن خروج الدم من غير السبيلين، خروج الدم من غير، ذكرنا. طيب ذكرنا خروج الدم من غير السبيلين، وما هو الذي ذكرناه فيه؟ يرى بعض جراح الصحابة ولم يأمرهم. أين يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء، أو الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحات، وإنما نقل عن بعضهم ماذا؟ الوضوء، فعل الوضوء لا إيجاب الوضوء. وذكرنا هنا قاعدة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة من باب الأولى لا شك. ما هو، ما هي القاعدة؟ أن الفعل المجرد ما به لا يفيد إيجابا ولا تحريما، وإنما يفيد الاستحباب أو الكراهة، لا يفيد الإيجاب ولا التحريم، وإنما يفيد الاستحباب أو الكراهة. طيب وقفنا عند نص القرآن طيب توقفنا عند أنواع الطهارة في مسجد القرآن كان إيش تقصد ما أنواع الطهارة أين فهم قصدك هل هو طيب انتهينا من الحديث ولا ما انتهينا من حديث عمرو بن حزم ذكرت مسائل توقفت عند طيب تفضل شيخ أطرى من حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك المرسلة وصله النسائي وابن حبان وهو معلوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه دار قطني ولم يعن وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم فإذا نامت العينان صدق البكاء رواه أحمد الطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله صدق البكاء وفي كلا الإسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على أنام مضجعا وفي إسناده ضعف أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيمكث في مقعدته فيخيل به أنه أحدث ولم يحدث فإذا ولد ذلك فلا يصل حتى يسمع صوتا ويجد بها أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم. حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر قال رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. ذكرنا أن الإمام أحمد قال أرجو أن يكون صحيحا وجاء في مسائل أحمد مسائل إسحاق منصور الكوسج لأحمد وإسحاق الراهوي أنه سأل أحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ قال إسحاق كما قال أي كما قال أحمد ثم قال لما صح قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ثم قال وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون انتهى كلام إسحاق الراهوي فأحمد وإسحاق يصححان الحديث إسحاق الراهوي رحمهما الله سبحانه وتعالى وكذلك صححه ابن حبان رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله تعالى ومس القرآن ذكرنا أن حقيقة المس ما هي أن يكون اللمس الملامس بدون حائل فإن وجد حائل فلا يسمى ذلك مسا. فوجه القضية أي في مس القرآن أو المصحف من دون حائل، هذا موضع النزاع. جاء عن مصعب بن سعد كما عند البيهقي وهو صحيح أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فمسست ذكري، فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: قلت نعم. قال: قم فتوضأ. قال: قم فتوضأ. فأمره بالوضوء لإمساك المصحف، أمره بالوضوء لأجل إمساك المصحف. وعند الدارقطني بإسناد صحيح عن سلمان رضي الله عنه أنه ذهب فقضى حاجته، فلما رجع قيل له: ألا تتوضأ فتحدثنا؟ فقال: إني لا أمسه. فقال: إني لا أمسه، يعني القرآن، يعني القرآن. فجاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر إسحاق بن راهوية أن القرآن يمس للمتوضئ. ويفهم هذا على وفق هذا الحديث أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. وقد حصل نزاع متأخر في فهم معنى الطاهر، وأن الطاهر قد يطلق ويراد به المؤمن، وقد يطلق ويراد به الطاهر من الحدث. واضطراد استعمال لفظ الطهارة في القرآن وفي السنة يقع على ماذا؟ على الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، هذا هو الاضطراب. وإن استعمل في الطهارة الإيمانية فينبه بقرينة تدل عليه، ينبه بقرينة تدل عليه. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يرى في جواز، ذكرنا هذا المجلس الماضي أنه كان يرى في جواز أن يقرأ الإنسان، يمسك الإنسان المصحف على غير طهارة. يقول: ثم تأملت في معنى كلامه في استعمال هذا اللفظ في الشرع فوجدت أنه يستعمل على الطهارة من الحدث، معنى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. ذكر بعد ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت الصديقة بنت الصديق أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. رواه مسلم وعلقه البخاري، وكذلك صححه البخاري كما ذكر ذلك الترمذي في العلل، صححه البخاري كما ذكر الترمذي في العلل. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان، ففي كل حين كان يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه يدخل القرآن أو لا يدخل فيه ذكر القرآن؟ لكن هل يتعلق الأمر بمس المصحف أو لا؟ ليست القضية فيها تعلق ولا ذكر ولا أدنى ذكر لمس المصحف، فالقضية متعلقة بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. فللعبد، فللإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أظن هذا الحديث مرة على المجلس الماضي، والتكرار فائد إن شاء الله. لكن جاء عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ماذا؟ في الجنب، في أنه لا يقرأ إلا الآية ونحوها، أنه لا يقرأ إلا الآية ونحوها. وذكرنا أن الهدي الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم خير، وكما قال الشافعي رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثل هذا يأتي فيه قول خليفة من الخلفاء الراشدين: فميل النفس إليه أقوى وأحرى أن يؤخذ بمثل هذا القول. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن من علامات صحة القول أن يقول به أحد الخلفاء الراشدين، هذا من علامات قوة القول وصحته. وذكر ما معناه أن هذه القضية لا يدركها كثير من الناس، فوجود عمر رضي الله عنه في أحد طرفي النزاع في قراءة الجنب للقرآن يقوي هذا الجانب. عن علي أيضا الحمد لله، جزاك الله. لا، ابن عباس له قولان جاء عنه في البقرة وجاء عنه الآية، فهو قولان رضي الله عنه. ابن عباس من جاء عن علي أيضا هذا خير على خير ونور على نور، جزاك الله خير. طيب، ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. ما معنى لينه؟ ضعفه. قال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعف، في إسناد هذا الحديث ضعف. وعلى كل حال فالأصل بقاء الطهارة، ومن قال بانتقاض الوضوء بخروج الدم من الجسد فيطالب بماذا؟ يطالب بالدليل. وما يذكر عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في هذه القضية في أنهم يوجبون الوضوء من خروج الدم ليس فيه إسناد صحيح، ليس فيه إسناد صحيح. ورد عن عمر رضي الله عنه وفي إسناده الحجاج بن أرطاة واضطرب فيه، وورد عن علي وفيه رجل ضعيف وضعفه ابن المنذر في الأوسط. ولا أعلم شيئا ذكر عن أبي بكر وعن عثمان رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عنهم فعل الوضوء لا إيجابه، وجاء عن علي ما يدل على استحباب الوضوء. فليس هنالك في السنة ما يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ناقض للوضوء. ومن قال بخروج الدم له تعليل، والتعليل هو أن هذا الدم هو نجاسة خرجت من الجسد، وخروج النجاسة من الجسد يبطل الوضوء. نحن أظن ما ذكرنا ما يتعلق بنجاسة الدم، والشيء بالشيء يذكر، فنقول الدم الصحيح أنه لا خلاف بين أهل العلم إلا خلافا متأخرا، لا خلاف بينهم في نجاسة الدم، والخلاف في ذلك متأخر. وذكرنا قضية سابقة وأرجع وأنبه عليها، وذكرنا أن هذه القضية سوف تتكرر معنا في أبواب الفقه، وهو ما يتعلق بالإجماع الإجماع حجة في نفسه، الإجماع حجة في نفسه، ومتى ثبت الإجماع وصح لزم ولا يجوز الخروج عنه ولا مخالفته. وإذا ثبت الإجماع فينظر في الخلاف الوارد دائما وأبدا، هل هو قبل حصول الإجماع أو بعد حصول الإجماع. فإن وجد الخلاف بعد حصول الإجماع فلا عبرة بمثل هذا الخلاف أبدا، وإن قال به من قال. فمتى ثبت الإجماع وجب الأخذ به. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي وابن عبد البر، بل قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما سئل عن الدم وإشكال الآخر نسيت دم، لا ليس القيد نسيت، المهم فقال الدم ليس فيه خلاف. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي والقرطبي وابن العربي المالكي وابن نجيم الحنفي وابن تيمية رحمه الله عليهم رحمة الله تعالى أجمعين، نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. وعامة المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى أو دم مسفوحا، نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، ولم يذكر الخلاف، ولو كان الخلاف متوجه لكنه خلاف متأخر. وأيضا مما يؤكد نجاسة الدم، مما يؤكد نجاسة الدم دم الحي والنفاس، وهو نجس بالإجماع بلا خلاف، وكلاهما دم وكلاهما خارج من الجسد، فمن فرق بين هذا الدم وهذا الدم يطالب بالدليل، يطالب بالدليل، كلاهما دم خارج من الجسد. والشرع جاء بالجمع بين المتفقات والتفريق بين المختلفات والمفترقات، وهذا مما يدل على نجاسة الدم. ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما رضي الله عنهما احتجما ولم يزيد على غسل محاجمهما رضي الله عنهما، فليس هناك دليل على أن الدم خروجه من الجسد ينقض. هنا قضيتان لا نخلط بينهما، القضية الأولى نجاسة الدم، القضية الثانية خروج الدم، فهذا الشيء وهذا الشيء، الدم نجس لكن لا يلزم خروجه من الجسد أنه يبطل الوضوء، هذا لا يلزم من هذا، هذه مسألة وهذه مسألة مختلفة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع: ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر أصحابه بالوضوء إلى جرح مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابة، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابة. ذكر بعد ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفيه كلا الإسنادين ضعف. الحديث فيه ما قال في كلا الطريقين، ومن أهل العلم من يصححه بمجموع الروايات والطرق أو يحسنه بمجموع الروايات والطرق، وقد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي واستنكره الساجي وضعفه منظم ابن عبد البر وابن حزم وغير من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. وذكرنا الأدلة على أن النوم ناقض للوضوء مرت معنا، وذكرنا من أدلة ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من بول أو غاية أو نوم ولكن من جناب. الوكام ما هو؟ ما يربط به الوعاء، واضح؟ فهو يغلقه. والسه قال أبو عبيد القاسم بن سلام تلميذ أحمد وشيخه قال: السه يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله هو الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة. قال: السه يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله هو الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة. قال: فجعل اليقظة للعين، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقبة، يقول: إذا نامت العينان استرخى الوكاء. انتهى الكلام. طيب، فمرت معنا الأدلة على أن النوم ناقض للوضوء، ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء، هذا لا شيء يعني ضعيف. وأبو داود بعد روايته للحديث قال: حديث منكر، قال حديث منكر. وقال ابن الملقن في البدر المنير: وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني والحربي والبيهقي وغيرهم. الحديث ضعيف لا يثبت. الضابط ما هو في النوم؟ مر معنا زوال العقل، فقد ينام الإنسان مع حضور العقل فيشعر بما يحصل حوله، وقد ينام ويزول عنه عقله. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد فيه أنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل لا يدري هل أحدث أو لا، يشكر عليه هل أحدث أو لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث بالتمام بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف حديث ابن عباس ضعيف، ضعيف. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري ضعيف، وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال عنه أبو حاتم الرازي قال هذا خطأ، وحديث أبي سعيد الخدري ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. وعلى كل حال الحديث حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين حديث صحيح، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيه دلالة على أن الريح خروجه ناقض للوضوء. هذا موضع الشاهد من الحديث، وكذلك الحديث أصل للقاعدة الشرعية العظيمة المعروفة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ومتى ورد الشك بعد اليقين فالعمدة على ماذا؟ على اليقين لا على الشك، ويطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. نعم تفضل. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ومع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلوم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستجدي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم. وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثه، البراز في الموارد، وقارعه الطريق او الظل. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ثم ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق والظل. طيب. ولأحمد عن ابن عباس: أو نطعما وفيهما ضعف. وأخرجه الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة. النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، من حديث عمر بسند ضعيف. طيب، ذكر بابا في قضاء الحاجة. قال: باب قضاء الحاجة، في نسخة: باب آداب قضاء الحاجة، لأن هذا باب في بيان آداب قضاء الحاجة، وهذا من تمام الشرع، أن هذا الشرع جاء ليعلمك حتى كيف تقضي حاجتك، كيف تقضي حاجتك. هذا من تمام الشرع وكماله، ومصداق لنبوة المرسل به صلوات الله وسلامه عليه. الحاجة يراد بها البول والغائط، يراد بها البول والغائط. وأهل العلم يذكرون تحت هذا الباب ما يتعلق بقضاء الحاجة، وما يتعلق بإزالة النجاسة من قضاء الحاجة، الجسد، وكيف تطهير المحل من النجاسة. شرع أولا في ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلوم. الحديث اختلف في صحته، وممن صححه الترمذي وابن حبان والمنذري، وضعفه أبو داود وقال: هذا حديث منكر، وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. والميل إلى ضعف الحديث أقوى، الميل إلى ضعف الحديث أقوى، إن كان قد جاء من عدة روايات، لكن النفس تميل إلى ضعفه. والمراد من هذا الحديث هو في حكم دخول الخلاء مع وجود شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذكر باللسان أو كان هذا الذكر مستصحبا ملبوسا. وأقل ما يقال فيه الكراهة، أقل ما يقال فيه الكراهة. والمنع منه متوجه تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، لكن أقل ما يقال فيه الكراهة. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحديث الشاهد منه أو المقصود منه أن الخلاء أو أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته فإنه لا يستصحب معه ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يمنع من القرآن خاصة دون غيره إلا للضرورة، وهو متوجه أيضا، وهو متوجه أيضا، الله أعلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهي رواية مفسرة لهذه الرواية، وهي تبين محل الذكر، هذا الذكر تبين محل هذا الذكر، وأن المحل هو قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، يعني أن الذكر يكون قبل الدخول، قبل الدخول عند إرادة الدخول. قال: وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، وأما في غيرها، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع، في أول الشروع عند تشمير الثياب، عند تشمير الثياب، وهذا مذهب الجمهور. انتهى الكلام، هذا مذهب الجمهور. قوله اللهم معناها يا الله، معناها يا الله. إني أعوذ أي ألتجئ وأتحصن بك أي بالله سبحانه وتعالى من الخبث بضم الباء على الأرجح، وهي جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال ابن حبان: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال ابن حبان: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. فالخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هن إناث الشياطين. وثبت عند أبي داود أن هذه الحشوش محتضرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، وذكر الحديث. جاء أيضا في السنن من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، أو هذا في معناه، ولفظه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. ستر ما بين، هذا صحيح، ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله، والحديث فيه فائدة وهو أن الإنسان كلما أراد أن ينزع ثوبه وتخرج عورته فإنه بسم الله سبحانه وتعالى سترا لعورته من أعين الجن، سترا للعورة من أعين الجن. فذلك تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالبسملة لأجل ستر العورة، والتعوذ يكون لأجل دفع أذى الشياطين. طبعا ورد حديث فيه الجمع بين البسملة والدعاء التعوذ، لكن الحديث ضعيف الذي فيه الجمع، لكن ورد الحديث علي منفصل وحديث أنس منفصل. ذكر بعد ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، وهو الإناء يوضع فيه الماء، قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. الحديث فيه عدة مسائل: الأولى وجوب ستر العورة حال قضاء الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد. الثاني فيه أن من الأدب إخفاء الخارج، إخفاء الخارج. شيخنا الحديث أنس كيف؟ هي حديث أنس قبله ما ذكرنا. طيب حديث أنس قبله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء معلزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فالخلاء سمي بذلك لأجل أن الإنسان يختلي فيه، لأجل أن الإنسان يختلي فيه. يقول أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني في السن وفي العمر، إداوة من ماء وعنزة، يحمل مع الماء والعنزة. العنزة هي العصا صغيرة لها رأس، فيستنجي بالماء. فالحديث فيه مشروعية الاستنجاء بالماء والاكتفاء به، وأن الإنسان له أن يستنجي بالماء دون استعمال غيره. والشيء بشيء يذكر، فرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الحصى الصغار، لقطع الأذى الخارج من السبيلين. الاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الحصى الصغار، لقطع الأذى الخارج من السبيلين. وأما الاستنجاء فهو أعم من ذلك، والأصل فيه استعماله في الماء، لكن يستعمل على الاستجمار ويستعمل على الاستنجاء أيضا. وإن شئت قلت في الاستجمار استعمال الجمار ونحوها، كي يشمل ما لو استعمل الإنسان غير الجمار كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهنا ذكر الاستنجاء بالماء، ذكر الاستنجاء بالماء، فالحديث فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وهو أكمل من الاستجمار، وهو أكمل وأفضل من الاستجمار، لأنه ينقي المحل، لأنه ينقي المحل. ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. ذكرنا أن أول فوائد للحديث ستر العورة، والفائدة الثانية إخفاء من الأذى، إخفاء الخارج، لأن النفس تستقدره. ومن الفوائد أيضا إخفاء أثر الخارج، إخفاء أثر الخارج. أثر الخارج قد يكون الرائحة لأن الناس يتأذون بتلك الرائحة. طيب، وكذلك من الآداب إخفاء الإخراج، إخفاء الإخراج، وهو أن الإنسان يخفي إخراج الحاجة وقضاءه للحاجة، لأن النفس أيضا تستقدره، النفس أيضا تستقدره، وكل ذلك مكروه مستقدر. وهذا من آداب قضاء الحاجة، من آداب قضاء الحاجة. وجاء عن المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته أبعد. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن جعفر عند مسلم أنه قال: كان أحب ما استتر به النبي، كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدفا، هدفا أو حائش نخل، هدفا أو حائش نخل. الهدف يراد به البنيان أو الأشجار أو ذلك، يكون عنده شيء يستتر به، أو حائش نخل، أو الحائط، حائط النخل، الحائط الذي يكون فيه النخل في كثرة الأشجار فيه، فالإنسان يستطيع أن يستتر فيه عن أعين الناس. نعم، سيأتي إن شاء الله الحديث الذي بعده. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. رواه مسلم، وزاد أبو داود عن معاذ والموالد، ولأحمد عن ابن عباس: أو نقعي ماء وفيهما ضعف. ذكر حديث الطبراني. حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اللاعنين سميا باللاعنين لأنهما يجلبان اللعن، يجلبان اللعن لصاحبهما. أما الأول فهو الذي يتخلى في طريق الناس، والثاني الذي يتخلى في ظل الناس. في الطريق الناس تتأذى، قد يرون هذا الأذى ثم يلعنون صاحبه، وفي الظل، الظل يستعمل والناس تحتاج إليه، فقد يفسد عليهم هذه الحاجة. وعند أبي داود والموارد متعلقة بالشرب، شرب المياه، فكل هذا محرم لا يجوز. ويدخل تحت ذلك الشجرة المثمرة، طبعا ورد معنا في عند الطبراني لكنه ضعيف، لكن العلة مشتركة فالتحريم لأجل القياس والتعليم، فيحرم لأن الثمر قد يسقط ويتنجس فلا يستعمل ويفسد على الناس. نقف هنا، الله أعلم، وعلى نفسه وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أي واحد، أي حديث اللي هو عندك الشجر، حديث طبراني الشجرة المثمرة ضعيف، ذكره ها اللعانين، ها جاء اللاعنين واللعانين واللعانان، كل هذا رواية الحديث. أظن النساء حطوا بعض الأسئلة هناك، بس أقرأ الأسئلة الشباب. طيب، الأخ يقول: كثير من الأمهات يرون غسل أطفال، غسل أطفالهم ناقض لوضوئهم، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خير؟ غسل الأطفال مبني على مسألتين: المسألة الأولى مس الفرج، وهي التي ذكرناها مرت معنا أن مس الفرج للصحيح ليس بناقض للوضوء. المسألة الثانية مس النجاسة، ومس النجاسة لا تنقض الوضوء، ليست هي من نواقض الوضوء، ليست مس النجاسة من نواقض الوضوء. صور المسألة. لو ما تصور ذاك الله خير. عبد الله الأسئلة هنا أوراق أخي عند رجلك أخي. طيب أنا توهمت. طيب تفضل حديث أبي هريرة هو ضعيف أعتقد حديث أي نعم أي حديث أبي هريرة ضعيف حديث 85 طيب 85 حديث أبي هريرة ولمسلم نحوه. طيب يراجع أنا ذكرت عن أن أبا حاتم رحمه الله تعالى ضعفه يراجع إن شاء الله. حديث في بعض الشيء نعم الحاكم عن أبي هريرة عن أبي سلمة إذا جاء أحدكم الشيطان قال إنك كذبت فليقول كذبت هذا صحيح ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود يخدم السيد جزاك الله خير. طيب الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ورقة هناك ولا نتخيل أنا شفت ورقة طيب والله سبحان الله.